الحمد لله، الحمد لله القائل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على ما كنت عليه أنا وأصحابي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإن الله امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث بين لها سبيل المجرمين ومخططات الملحدين وأوسة عقائد المنحرفين ليتجنبها صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي نخبرك بهم ونفصل لك أخبارهم لتستبين لك طريقهم لتكون على وضوح. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. والله يقول في بعض الفرق المنحرفة الضالة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهؤلاء أمثال الرافضة الذين تستروا بستار الإسلام وادعوا لا إله إلا الله ودخلوا في مظلة المسلمين، ولكنهم يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا وفي قلوبهم مرض الفتنة ومرض الحقد ومرض البغي ومرض الظلم ومرض الولوغ في الدم على مر التاريخ. ويقول الله في شأن من هذا شأنه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يتكلم بالإسلام ويدافع علانية عن الإسلام، لكنه في الخفاء يطعن في الإسلام ويكيد لأهل الإسلام ولحملة الإسلام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، قيل: يقول الله شهيد على ما ألوي، أو يشهد الله على ما في قلبه من الخبث والخداع والدسيسة والإفاق، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قصده التدمير والإبادة والنسل والقتل والاعتداء والهمجية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله خف الله راقب الله أخذته العزة بالإثم، وادعى أن الصواب عنده وأن الحق بيده وأنه المصيب. قال الله عز من قائل: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، تكفيه النار مصيرا ومعادا ومثلا. وكان لزاما على المسلم بهذه المناسبة وبالأحداث الأخيرة لا تزلفا ولا تقربا من أحد، ولكن تقربا من الله الحي القيوم أن ينصحوا للمسلمين وأن يبين مشتريات هؤلاء المجرمين وأن يفضح خططهم وأن يبين مقاصدهم وأن يعرض للناس شيئا من أفكارهم ليكونوا على بصيرة. والسؤال الذي يعرض نفسه: من هم الرافضة؟ وما هي أصول عقائدهم؟ وما هي أسس مقاصدهم ومخططاتهم؟ الرافضة مذهب عقدي منشق عن أهل السنة والجماعة، أنشاه اليهودي الذي قدم من اليمن عبد الله بن سبأ، وغالى هذا اليهودي في حب أهل البيت ظاهرا وعلنا، حتى أنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سبحان الله وتعالى عما يصفون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنشط هذا المذهب العقدي بخبث وبحقد على الصحابة الأخيار، ومن أصول معتقده أن أئمتهم 12 إماما معصومون لا يذنبون ولا يخطئون ولا ينسون، وهم أفضل عندهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكر هذا الطبرسي في رسائله والخميني في كتبه، ومن أصول عقائدهم كذلك التقية، وهو النفاق عند الإسلام والمسلمين. ونسبوا إلى جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وهو براء من هذا القول، أنه قال: التقية مذهبي وديني ودين آبائي، من لم يقل بها فليس مني. ذكره صاحب كتاب الوشيعة موسى جار الله في الرد وفي نقد عقائد الشيعة. ومن أصول معتقدهم كذلك التبرؤ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، شيخي الإسلام وقطبي هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وسموا في كتبهم أبا بكر بالجبت، وسموا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بالطاغوت، وهو مذكور في الكافي الكليلي. ومن أصولهم التبرؤ كذلك من عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، ووصفوها بالفاحشة، وادعوا أنها زنت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، برأها الله مما يقولون. ذكرها صاحب كتاب الخطط العريضة أو الخطوط العريضة. ومن أصولهم كذلك نحن الصحابة الذين ما وقفوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه في الزمن ولا في تفكير، وادعوا أن الصحابة هؤلاء كفروا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصولهم كذلك أن القرآن الذي بأيدينا ناقص ولا يعتمد عليه ولا ينفق به ولا يقرأ ولا يحفظ ولا يتدبر ولا يعمل به في الجملة لأنه محرف. وذكر الطبرسي من علمائهم وأئمتهم في كتابه إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وعنوان الكتاب كما ذكره أهل العلم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وادعوا أن الكتاب الموثوق به والقرآن المعتمد عليه سوف ينزل مع المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر عندهم، الذي قالوا لنا وأخبرونا كفاها أنه حج معهم هذه السنة، وأنه عرف بعرفة، وأنه وقف بمزدلفة، وأنه بات بمنى، وأنه سوف يظهر قريبا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: هم أظل الناس في المنقولات وأجهل الناس بالمعقولات. وقال عامر الشعبي رحمه الله: إذا دخلت حيا من أحياء الرافضة فقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقال أيضا: والله الذي لا إله إلا هو لولا أني على وضوء وأخشى أن انتهى وضوئي لأخبرتكم ببعض كلام الرافضة. وقال: قاتل الله الرافضة لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الوحوش لكانوا ثمرا. صفقوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولعنوهم وقد عدلهم الله ورضي عنهم. وتبرؤوا من الصادقة الصديقة بنت الصديق وقد زكاها الله وعدلها وغف عنها في سبع آيات. واتهموا الصحابة وزكاهم الله وكبر أقوالهم في أكثر من موضع. وخرجوا على جماعة المسلمين وسلوا سيف البغي والعدوان وحقدوا وحسدوا. أما من ذكائهم في التاريخ فإن أبا لؤلؤة المجوسي جدهم الأكبر الذي ينتسبون عنه ويترضون عنه في كتبهم هو قاتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي قدم أكبر جريمة في تاريخ الإسلام يوم قدم بالحقد والموت وسم خنزره وقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المحراب. مولى المغيرة لا زادتك جادية من رحمة الله ما زادت غواديها. فلما صدق عمر رضي الله عنه حمله الصحابة وعلموا أن هذا تدبير من المجوسية التي تهادي أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال أنس: لما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه ظننا أن القيامة قامت. وقال علي ابن أبي طالب: أبو الحسن الذي نحبه ونتولاه ونعتقد أن نحبه من أوسط أهل الدين لا كما يزعمهم وهم أعدائه والمتخلفون عنه والمخالفون له. دخل على عمر رضي الله عنه وأرضاه فبكى علي طويلا وعمر مطعون وقال: رضي الله عنك وأرضاك، والله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت على أبو بكر وعمر ودخلت على أبو بكر وعمر وخرجت على أبو بكر وعمر، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبيك. ثم قال له: والله ما أريد أن ألقى الله في عمل عامل إلا كعملك الذي تلقى الله به. وقال بعد أن توفي عمر: كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. وثبت عن علي رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: والله لا أوسى برجل يفضلني على أبي بكر وعلى عمر إلا جلسته حتى المشتري 80 جلدة. وهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فمؤسس مذهبهم وزعيم نحلتهم عبد الله بن سبا هو الذي كبر غيرة عثمان. قتلوه وهو صائم وهو يقرأ القرآن، ضربوه بالسيف رضي الله عنه وأرضاه، فنزل دم الشهادة من جبينه، الدم الزاكي، الدم الطاهر، دم العبادة والزهد على المصحف، ووقع على قوله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قتلوه صائم في أشهر الحرم، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ومن ذكائهم كما يقول ابن كثير وابن جرير أن ابن العلقمي وهو الرافضي الخبيث المجرم مهد لجنكيز خان المغول التتري وأدخله بغداد، وأخذ ابن العلقمي يخرج اليهود والنصارى لئلا يقتلوا ويقدم أهل السنة للقتل حتى استباح المغول بغداد 7 أيام. قتلوا فيه 8 أيام، قتلوا فيها 800,000 في كل يوم 100,000. وقتلوا الخليفة وهدموا المساجد وأحرقوا المصاحف، وقال هذا وقالوا: هذه المصاحف كتبها الزبير وطلحة وما نزل بها جبريل عليه السلام. ومن بشارتهم في التاريخ أنهم قدموا السفن كما قال المؤرخون قدموها للصليبيين في قبرص وفي الساحل وفي عكا لما نازلهم صلاح الدين الايوبي، وقدموا الاطعمه والادويه والماء حتى هدمت ديار المسلمين واستبيحت كرامتهم وهدمت مساجدهم ومزقت مصاحفهم. ومن دسائسهم كذلك ان فرقتهم الغاليه وهي التي شكت من الاسماعيليه قرينه الموسويه التي تحكم نفسها في طهران وتبث سمومها، هذه فرقه القرامطه استباحت بيت الله عز وجل وقتلت الحجاج واخذوا الحجر الاسود الذي بكت من اخذه السكارى واليتامى والمرضعات في قدورهن، اخذوه على سبعه جمال كلما ركبوه على جمل اصيب الجمل بالجرب وفمات حتى وصلوا الى القطيف وبقي معهم ما يقارب العشرين سنه، وفي الاخير ضربوه بالفوس حتى كسروا جزءا منه ثم عادوه الى المسجد الحرام. ومن دسائسهم ايضا ما يفوق الحصر، ومنهم فرقه النصيريه في سوريا التي قتلت المسلمين واستباحت دماءهم وذممهم واطفالهم واعراضهم، ووافقت الصهيونيه العالميه ومهدت لاسرائيل وعاورتها واستباحت ديار المسلمين. ثم ياتي موقفهم المخزي المشين من الجهاد الافغاني حينما ادعوا ظاهرا انهم مع المجاهدين وهم باطنا مع الملحدين، هم يفرشون لجيش البغي اعينهم، هم يفرشون لجيش البغي اعينهم ويدعون وجوبا قبل ان يجدوا الحاكمون وواشنطن حكومتهم، واللامعون وما سعوا وما ضربوا لهم شموخ مثنى ظاهرا ولهم حول الى بابك الحرمي ينتسبوا. اتوا في الاونه الاخيره كما حدثنا الثقات انهم فصلوا بين الامدادات المجاهدين في الجنوب وبين جهادهم في الشمال لئلا يجد المجاهدون امدادات من بعدهم ولا من خلفهم، فما كان من المجاهدين الافغان الا ان استعانوا بالله وراوا موعود الله وعادوا الى قرى الرافضه المجرمين فدمروها بالسلاح ودكوها بالصواريخ وجعلوها اثرا بعد علم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ومواقفهم كثيره، هم صانعوا اسرائيل ومدوا جسور الود في الخفاء معها وصانعوا امريكا واخذوا السلاح منها وهدموا بها مدن الاسلام واطفال المسلمين. ولذلك يقول ابن تيميه رحمه الله: دين الرافضه خليط، شابه اليهوديه في الغلو والمجوسيه في متابعتهم في عداوتهم لاتباع الرسل عليهم الصلاه والسلام، وشابه النصرانيه في الجهل، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا الكلام لا بد منه لانهم يدعون اللقاء معنا ويريدونه بألسنتهم، ولكنهم يشهدون الله على ما في قلوبهم من ذنب ومن حقد ومن بغض ومن عدوان. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غفتي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتستقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أبتوي من يبتويني. وآخر ما قدموه من مسرحياتهم الحاقدة الفاجرة ما فعلوه بالحجاج الذين أتوا شيوخا وأطفالا ونساء محرمين منبهين ينادون بالتوحيد لله، قد تجردوا من كل شيء ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أتوا إلى مهبط الوحي إلى ما هو أفئدة المسلمين الذي دعوا الله إبراهيم عليه السلام بأمره: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فلما أتى الحجاج الملكين من كل فج عميق أتوا هناك وأحرموا وتزودوا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتجلى للحديد يوم عرفة فيقول: يا ملائكتي انظروا لعبادي أتوني شعبا غبرا ناحين أشهدكم أني غفرت لهم. فحرمة الحاج أعظم من كل حرمة خاصة في الشهر الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لا يفترى خلاها ولا يعود شوكها ولا ينفر صيدها فمن استحلها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن قداسة الحاج عند الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقفت ناقة رجلها والحاج الذي عليها ومات قال صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في إحرامه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما بعد استحلال هذا المكان في هذا الشهر في هذه الأيام فرصة للمصالحة، كيف ونحن نتولى أئمة الإسلام وخلفاء المسلمين والصحابة وهم يلعنونهم، كيف ونحن نتعبد الله بالقرآن وهم يذمونه ويدعون نقصانه، كيف ونحن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يتبعون أئمتهم بتوراة وبالله وعلم الله. لقد ذكروا يوم عرفات في هذا الحد المنصرم ذكروا أئمتهم أكثر مما ذكر الله، وهذه عبادة غير الله. أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إشارة فمن يهديه من بعد الله؟ في بقية في موقف موقفنا السليم معهم وما هو واجبنا شيء أعظم من التنبيه ومن الشك ومن الاستنكار، لأن هذا لا يغني في مصيرنا ولا في مسيرتنا ولا في مستقبلنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين وقدوة السالكين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن واجبنا مع هذه الدعوات المغرضة الملحدة الماكرة مع كل محلة تخالف دين الله ليس أن نغضب لأنفسنا ولا أن تصيبنا العاطفة بأنفسنا تحت ستار الإسلام كلما تعرض لنا، لا، بل واجبنا أولا أن ننصر دين الله تبارك وتعالى، وأن نغلب لسنته صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم بحماية كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجه الله، ولأن هذا واجبنا، ولأن هذا هو أساس بقائنا وحمايتنا واستقرار أمننا. فأول الواجبات علينا تجاه هذه الدعوات وهذه الأفكار وهذه المبادئ الهدامة أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي الشك ولا الاستنكار ولا التنديد. إن هذا ما يستفيه هؤلاء الأعداء أن نأتي إلى القرآن فنحفظه أبناءنا ونبوح به مجالسنا ونسقي به ونعطر به بيوتنا، وأن نكرره بكثافة في مدارسنا، وأن نكرم معه السنة المطهرة الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه الأصول الستة تستصحب القرآن في الدراسة وفي المدارس وفي المساجد وفي الخطب وفي الأنبياء إن كنا نريد الأمن والنصرة واستكبار حياتنا ورفاهيتنا وبقاءنا غانمين سالمين. ننشر هذه السنة مع القرآن نشرا قويا ونحميها حماية لا بد منها لنحمي أنفسنا نحن. وهذا هو المطلوب. والأمر الثاني أن ينزل علماء السنة وعلماء المسلمين إلى الناس في المساجد، وأن يدرس الناس كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأن تهيأ لهم السبل وتفتح لهم الأبواب وتتاح لهم الفرص ليتحدثوا مع العوام ومع الطلاب ومع الجيل ومع الناس، فيكررون عليهم الآيات والأحاديث. فهذا هو النصر وهذا هو البقاء وهذا الردع، لأن أولئك الرافضة وأولئك الفجرة يدرسون في مساجدهم معتقداتهم ومذاهبهم ومخططاتهم، يدرسونها على المنابر وفي المساجد وفي المجالس، مشغولون بها على كل المستويات في الجيش وعلى دين الطلبة ومع العوام ومع التجار والفلاحين ومع أعضاء حكومتهم ودولتهم. فما جزاء من هذا فعله بنا إلا أن يأتي علماؤنا فينزلوا من بيوتهم ويدعوا أطفالهم ولو ساعة للنهار ومعيشتهم ليرضاهم الله ويجعلهم ممن بينوا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فدعوا أهل علماء الإسلام بالنزول إلى الناس والتحدث معهم وشرح كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يهتم الأساتذة والمربون والمعلمون والموجهون والدعاة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا شبعنا من كلام الفكر ورأينا منه وتقيأنا وأصبحنا كلنا إنسانيين. شبعنا في المترادفات وفي زيادة الكلمات، وأعداؤنا يدرسون كتبهم الصفراء وأصول معتقداتهم. فلا جمع لكلمتنا ولا نصرة لصفنا ولا لم لشعبنا إلا بكتاب الله عز وجل ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن توضح وتدرس وتفهم، ويشجع الناس على حضور ندواتها ومجالسها وبث أخبارها وتنويع المجالس بها، فإن هذا هو البقاء وهذا هو النصر الأكيد، وهذا هو بإذن الله الأمر والاستقرار. نسأل الله عز وجل أن يشغل كل من أراد إشغال ما بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يرده على أعقابه خاسرا. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعلى عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ودمر اليهود وأعوانهم من المستعمرين، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبون وما ترضى، اللهم سددهم على الحق، اللهم انصر بهم الحق، وانصر بهم وانصر الحق بهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمام المسلمين لكل ما تحبه وما ترضاه، اللهم ارهم رشده ووفقه وخذ بيده الى كل خير، انك على كل شيء قدير. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياه خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، ونسألك كلمة الحق بالغضب والرضا، ونسألك القصد بالغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل سطع من البلاد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.